والزوج ما بياكلش مع الزوج الا قليلا، صح؟ الا قليلا. طيب والولد ده مش عاجبه الطعام ده، ده لسه هيجي له طعام ثاني، وسفره توضع وسفره ترفع وبعدها توضع ثاني وبعدين ترفع، منين تاتي البركه؟ شوفوا احنا بنشتكي، احنا بنشتكي اليوم كثير، ما نقعد في المجالس ما عاد في بركه، مش دي الكلمه المعتاده اللي بنسمعها؟ ما عاد في بركه، ما في بركه. قال صلى الله عليه وسلم: اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. اجتمعوا على طعامكم مبارك لكم. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث: طعام الاثنين يكفي الاربعه. انتوا الظاهر ما خرجتوش مع التبليغ زي الشيخ احمد، كانوا بيلقنونا الاشياء دي زمان، تمام؟ طعام الاثنين بيكفي الاربعه، هذا في الحديث الصحيح يا اخي. طعام الاربعه يكفي ايه؟ ثمانية. ما هي مصيبتنا يا إخوة، شوفوا من عند بني إسرائيل، هنجيب لكم التاريخ. ما بنو إسرائيل لما كانوا في التيه كان ينزل عليهم المن والسلوى إيه؟ جاهز، طعام جاهز. لا عايز لا ثلاجة ولا عايز دي ولا عايز دي ولا طعام جاهز. فموسى عليه السلام يقول: كلوا ولا تدخلوا وثقوا بأمر الله أيديكم، اوعوا تخافوا. وشوفوا احنا بقى لما نروح الجمعية كيف بنهجم على الأقل؟ اجمع أكثر طعام، خزن، صح ولا لا؟ بني إسرائيل موسى عليه السلام يقول لهم: ما تخافوش من حاجة، لا تدخلوا، كلوا ما يهمكمش. بينزل رزقكم، بينزل جاهز، معد، المن والسلوى بتنزل جاهزة، ما تخافوش. فما سمعوش الكلام، راحوا دس وادخروا، ها؟ وعانوا اللحوم أصبحت الصباح وهي مخنجة متغيرة. قال صلى الله عليه وسلم: ولولا بنو إسرائيل لما أخنز اللحم. ولولا بنو إسرائيل ما أخنز اللحم. أو شوف الجد. عدم الثقة في وعد الله تذهب البركة وتحل بها النكبات، تحل بها النكبات. ولولا بنو إسرائيل إيه؟ ما أخنز اللحم. إلى يومنا ده بنحتاج نحفظ اللحوم في الثلاجة. عرفنا؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. فقال لأهل الصفة: قوموا. فقام 80 رجلا فقال أبو طلحة: يا رسول الله، إنما هي خبزة شعير. طبعا أنتم لو يوضع أمامكم خبز الشعير ربما ترفعوا منه أيديكم هكذا، لأنه قاسي، ما يأكله إلا من اعتاد، قاسي. ما تعودنا على خبز النعل طري. قال: إنما هي خبزة شعير صنعتها لك. فقال: ادعوا بها. فجاء بالخبزة فدعا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجماعة أصحابه حتى شبع. واحد يقول لي: إزاي دي بركة من الله بقى؟ مش عايز حساباتنا الدنيوية أبدا أبدا. قال: وأكل أهل البيت حتى شبعوا وأهدينا. طيب الحديث هذا، الباب هذا مليء بالاحاديث، نغفر البقية غدا ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. دروسنا ان شاء الله بعد الظهر قائمه هنا في المسجد في كتاب الاصول ورقات، وفي كتاب نزهة النظر، وبعد المغرب ان شاء الله في هذا المسجد تبدا دروسنا الفقهيه في كتاب بدايه المتفقه وفي شرحه روضة المتحدة. إن شاء الله علينا على هذا الدرس اليوم الجمعة لكي يتمكن من أراد أن يحضر كتابا الأظهر، وسيكون درس الفقه هذا في يوم الاثنين ويوم الجمعة إن شاء الله بعد مغرب في هذا المكان الطيب المبارك. إلى ذاك الحين استودعكم الله ربي لا تضيع ودائعه، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.